الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إما لدرسكاني بيشوا قيشين بابك بناو نشاني باب الأمر بتعاهد القرآن و والتحذير عن تعريضه للنسيان. عددش من وايا بقينا خزمتي هربابيك رينا خزمتي بيشينان وبيش واياني شاك لباري أو بابوا ويستا أما غيك تيدين وأمروجا بيروزاني كتيدين قنجاوة برينا خزمت سيري شاكان من صالحين خو من لبيشينان لبيشوايان لإمام كان كتشون بن لمبارو لباري آقا داربون لقرآن ومراجعة كردنا وي قرآن وسر كردنا قرآن ومقيتي كردن لا لبير شون وي قرآن سان مقيتي بكا قرآن لبير براتو أبو الدرداء واتوا رضي الله عنه علي أقربيته آيتيكم لبيل برواتوا وكسم دزنك بي مقل لبير كل غماد أو خمي بي أغينم بير كل غماد خمان كاتي النموني دوري بيهنين وبتشي دهنين ببصرة كابر علي حتى بصر جديم لقلت بير كل غماد أويا منطقية كالين ليمنى بودوري بن منديه النوى جاء فرمي أقربيته لون منطقة دورج به لون أو شو دفر دورج به خمي بيده كهينم ولأبو العالي وهاتوا الله سيجار قرآن مخون بسر إمام عمرة رضي الله عنه سيجار وقال أيضا هروها فرموي تعلموا القرآن 5 آيات فإنه أحفظ عليكم قرآن لبركان بينج بينج لبركان زيات الأمينية توا زيات لبرتان لبرتان زيات الأمينية وبيغمرج عليه الصلاة والسلام كجبريل القرآن بودهينا بينج بينج بودهينا هل بد كم ورقرسين هدي سلف صالحة بويا عبد الله كوري عمر شنق ما ولا حفظ القرآن برزخان شنق ما ولا حفظ القرآن ده صالح ده صال بس خليكي سوري بقربو نكمو قرآن فقط سوري بقرة بوي جون زبطيكا أربوية لسلف وهاتوا دا آيات دي سانوا دا آيات يعني لبر كردو باشان جون الزر دا آياتي تر إيشان بيا كردوا لبر يان كردوا لجياني خوانا تطبيق يان كردوا ها أمجوا أكا فهمي سلف نرخي زياتر لفهمي خلف نرخي زياتر نعلم فهمي خلف بنرخه بلان فهمي سلف لبيشتلو بنرختله بتايبتي اگر فهمي اوان دجي فهمي خلف بو فهمي اوان مقدمه سيرك افرمي سيجر قرآن معرضي كي كردوا عمري كوري خطاب او خليفه في اغمال عليه الصلاة والسلام اگر سيجر قرآن عرضي عمركي ما يجي زبطي قرآن زبطي احكام الشرعي كان زبطي حلال وحرام زبطي او عقيديك قرآن داوايك ام زياتر أخوازي بو الضبط بو بتوبوني شريعتي إسلام ويا نرخي خوي هي دين لا صحابة ولا تابعين ورقريت بايخي خوي هي تايبت من دي خوي هي عطائي قولي سائبة فرمي عبد الرحمن سلمي فرمي أخذنا القرآن عن قوم قرآن من لخلقان يكو ورقر طبعا أنبياء وألن شص صال خلقي بس في القرآن خلنا كردوا أشلين قرآني لعثمان ورقرتوا قرآني لعثمان ورقرتوا ومشهوريش طبعا ورواياته أمبيا والشص دان صال شي كردوا بس خلقي في القرآن خلنا كردوا شندين لتابعين وقورة تابعي كان لسردسي أمبيا وبنته قرآن خلنا أفرين قرآن من لخلقان يكوّر قلت أنهم إذا تعلموا 10 الآيات دا آية فير بواين لم يجاوزوهن تيانيا باران برون بوديتر حتى يعملوا ما فيهن تأيش أنا كربوي لو دا آية هاي. فكنا نتعلم القرآن والعمل به في ربين شي ما نكرت هم قرآن في ربين هم عمل شمان بي أكرت. وسيرث القرآن بعدنا قوم وسيرث القرآن بعدنا قوم ولدوائي ما خلقانك قرآن أخوانا وأوانا ابن ميلاد قال قرآن شون قوم يشربونه شرب الماء وكو أو خواردن دي خوانوا لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز تراقيهم أو تراقيهم لا قرقيان برزنا بيتوا يعني شيء وكو أو دي خوانوا طبعا أمال حديث كان بيغمر ورقي له عليه الصلاة والسلام ولويل ناو صحابة مشهور ورقرتوا كخوارج شونن وخلقان يقدين لآخر زمانة قرآن بجواني أخوانا وكو شون تير هل حديثك يشو بين تير شون ريكيك يبوي اللاري تياني يبوي هدف ببيك هربوي سيدي أمروك أن قرآن أخواني هيا قرآن أخواني والله حزكي قويل يبقري مد غنى طبعا ما الزمنية بو قرآن بريكي أخوانا مطلوبه من قرآن بجواني بخواني أما هركاتي جوان خوان من سنوركاني من بزان أو يان خلاف أو يان خلاف بويا أفرمي وكو أو خواردم ودي خونوا زور سهل لسر زبانيا بلام لحلقين برزنا بيتوا ولا فضل يكون ميمونة أفرمي جملة مجاهد بو فرموي سيدا نجار قرآن معرضي عبد الله كوري عباس كردو ولا الروايات بينيوما للروايات بينيوما والله أعلم تاوكو سيجار جهاتوا تا سيجار قرآن عرضي عبد الله كوري عباس كردو أمجواك وكو خزمتم كردن تفاسيري سلف أقوالي سلف نرخي خويها بايخي خويها لا الرواية فرمية آيات نبو إلا لسري رام وستاند أو آيات يعني شيء أو آيات يعني شيء بايخ بياك أما واكتو لقرآن بزاني شونك الصحابة لخزمت في غمر بن عليه الصلاة والسلام أو أنشار ذات القرآن شون دابزيوا لچو بارد وخير دابزيوا شون شوني هاتو تخواروا كم حكمان لا آية كان في ربي تفائدي ليك همي بس كرا هربويا وكو خزمت مكردن لرواياتك فرمي أوقفه عند كل آية لحر آياتك أم وستان أو آية يعني شيء أو آية يعني شيء أسأله فيما نزل لك دابزي وكيف كانت شون وايا بوايا بسيار هرهم يمليك لكي لا ترجمان القرآن هربويا إذا جاءك التفسير عن مجاهد شيف المسلف فحسبك به تفسير للمجاهد وبيجوت يعني مجاهد وعليه طه دسيبيا وبقدر دسيبيا وبقدر أنجا عبد الله يقول مسعود بن منا أو اندف قهب ولا قرآن أم مجاهد ثان بينيوا نيفر مسيا جاء القرآن معرض عبد الله يقول عباس كلا سرهم وآياتي أمستان أفرمي دواي عبد الله يقول مسعود مناسي وقرآن بسر عبد الله كوري مسعود أخند أقر بوايو قرآن بسري بخون دايا وكوشون بسر عبد الله كوري عباس أخند بيويستم بقرآن كي عبد الله كوري عباس ندبو يعني شي ينقصى يعني أو اندى قولو لعلم تفسيره أو اندى قولو لعلم قرآنه أو اندى زوري دزاني لباري قرآنه بيأيك أبو جعفر قارئ فرمي هنيئا لك ما أتاك من القرآن قال ذاك إذا أحللت حلاله وحرمت حرامه وعملت بما فيه فرمي أك بيروز بيت أك خوش لخوت لو قرآني خوابي كرم كردوي فرمي وايا بلام أوكاتيك وحلالي بحلال بزاني وحرامي بحرام بزاني بيشي بيبكي وصدق رحمه الله. ولزوري واتوا الين لهشتا روجا هم قرآني كو كردوتوا لە هەشتا ڕۆژە هەموو قورآانی کۆ کردوتەوە لە سعدی کوڕی ئیبراهیمەوە هاتووە ئەفەری باوکم دانیشت بەخوا قاشەکانی نەدەکردەوە هەتا وەکو قورآانی بە کاملی دەخوێن ئەمە کوڕەکەی خۆی باسیەکە بوومە ئەڵێ باوکم دانیشت بەخوا قاچەکانی نەدەکردەوە لە دانیشتن هەتا هەموو قورآانی تەواوە کرد و هەمووی دەخوێن بە قورآن بەرەکەتە ئەمێوارە وێنەیەکم بینی وێنەیەکی زۆر کاریگەر بەڕاستی لە یەکێک لەم وڵاتانەی دراوسەی خۆمان دوای نوێژی عەسرە من و منی حاجیانە دوای نوێژی عەسرە ڕۆژی شەممە ئەم شەممە ئەگەر سەیری مزگەوت کەی ئەڵێ ڕۆژی جومعەیە هەمووی دانیشتووە خەریکی قورآن خوێندنە هەمووی دانیشتووە خەریکی قورآن خوێندنە بەرەکەت حەق بڕاستی مزگەوتەکانمان لەم ڕۆژە قەرەباڵغی پێوە بێت خەڵک خەریکی زکر بن خەڵک خەریکی قورآن خوێندن بن هەر بۆیە پێش دو سێ ساڵێکە بێت پرسیارێکم لێ کردن کەس تا ئێستا جوابەکەش میهەن نەداوە بەس با ئێستا جوابەکەتان بدەم وتم التعریف یعنی چی هەنێک هاتن یان التعریف یعنی پێناسە و هەر کەسێک و شتێکی وت تعریف لە ناو سەلەفە تعریف لە ناو سەلەفە شتێکیان هەبوو کۆبوونەوە بوو لە ڕۆژی عەرەفەیە بغض النظر عن وين حكمك تا شنك مقبولة بس من بسم أصلي أو ناو سلفة لأنه من حاجيان وكو أسر يقنية ودوانية ودجنية لأنه هات وكزور سور من لأنه من حاجيان أو قواسنا ويبطاعة وعبادة إخوة المهم تعريفه ويا يعني لروجي عرفها لمزقو تكوبيتو وطاعة وعبادة إخوة لروجي عرفها أو بيودي التعريف أو بيودي التعريف ئەگەرچی کۆبوونەوەی خەڵک ئاڵ باز نەبۆسن لە ڕۆژی عەرەفە خەریکی زکر و سوبحان الله بن ئەمە چیە زکرت بازنتان بەستووە بڵێ وڵا کاکە ڕۆژی عەرەفە یەو سونەتە کۆبین وەڵێ نەخێرمە بیدایە ئەمما خەڵک لە ڕۆژی عەرەفە لەبەر گەورەی ڕۆژەکە کەسێک بڵێم ڕۆژە زۆر گەورەیە بۆ خۆم سەرقاڵشتی پڕ و پوچکەم ڕۆم لە مزگەوت قورآن دەخوێنم ئەمە کارێکی چاکە و سونەتە قواستنەوەی ڕۆژی عەرەفە کارێکی چاکە و سونەتە لە مزگەوت بێت لە ماڵ بێت هەر شوێنێک بێت هەروەها ئەبوبەکری وڕی عەیاش ئەفەرمێ ئەعمەش قورآانیە خوێند قورآنەکەیان بۆ گرت دەستێکردە خوێندن بەخوا ئەفەرمێ لە یەک حەرفە غەڵەتی نەیەکرد یەک حەرف هەروها ئەڵێن بە خوشکێکی مالیکی کوڕی ئەنەسیان وتووە ئیشی مالک چی بوو لە ماڵ و خەریک چی بوو چیە کرد فەرمی ئەلمصحف و تیلاو خەریک قورآن و قورآن خوێندن لە سەلەمی خەواسەوە هاتووە ئەڵێ ڕۆژێک بە خۆم وت ئەی نەفس ئیقرئی القورآن کەئەنەکە سەمیعتیه من من الله حين تكلميه فجاءت الحلاوة أم بزيارة الأخوتان كان يوش هل رجعك بنفس من بتم أي نفس قرآن بخوانا وكو أوي لخوات بيستوا وكو أوي لخوات بيستوا كاتي إيلي وابزانا خوا إيلي تبارك وتعالى لخواه يبيسي يعني الله يتر أعومت أو سايت الهستم بشريني قرآن خندنا كتب فجاءت الحلاوة يعني فجاءت حلاوة القراءة فجاءت حلاوة القراءة ولا حسين عن قريوة هاتوا كاتر عبد الله كوري إدريس أغاتا سلامرك كتشاكي دسكاتا قريان الله كتشاكي خوان ما قري بخوا أعلم مالا شوار هزار جار قرآن مختم كردوا لما لا شوار هزار جار قرآن مختم كردوا الله أكبر لتميم داري وهاتوا كوا قرآن اللي يقر كات أخوي عندوا بل هو هاشيان يعني لو زيات ليش طبعا وكو أصل سير وشكم ترجع إذني وكو أصل جقل الرمزان يا حالتك تايبت بنا بيهقي قرت ولا أحكام قرآني شافعية بسندي خوي لشاب وشافعي قرأتوا وسبكين بيني أي فرمو سندك صحيحة بيشكو بيشكو بيقمان سبكي أو يفرمو على كل أفرمو رجل لما زقول لقل طلبة كان إذا نشتوا بيامكي بيرامير دي بتمن ديتا جورة وأفرمي دين لكيو ولقيري الله لقرآن باشان للسنة باشان الله لكودنجي مسلمان الله أمد لكيو هنا لقرآن يعني القرآن لكيو هاتوا كودنجي مسلمان بلغ بيت اشتيلي وورقري الله توزي وستان وتي وسي روش إذن دي دو أي سيروش تيمو بوم بينا بلغم داري الله شافعي خم دايا قري وأرواتو بومال سركات القرآن حتى سيام روش ديتوا كابلاي بيرامير رجله موعدي بو يدانا ودي تجوروا الله باوكي عبد الله شيت كرت الله دانشه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير الله صدقت راسك طوا الله طلب كان يتين اي شافعي شلون مد دوزيوا باوكي عبد الله اما شلون دوزيوا الله يوتي سير رجا همو رجا سيجر قرآن أخوانا متاعهم دوزيو همو رجا سيجر لسرق زهي سوبك لسنة دقي صحيفية زور واضح أفرمي وهلوها بلي لمحمد كوري مثلنا الله الشوي كان للاي ابن عليا مع موا الله يجلس سي قرآن خنت وما رأيته ضحك قط أو ما وا للايبم وشنيق أو بيوم بيني لعمر ما نم بيني روجك بيبكني نم بيني لعمر يا روجك بيبكني هل وهاي يحيى كوري معينا فرمية يحيى كوري سعيد بيزد نصال حموش شوية قرآن ختمك علي فرمي عبد الرحمن كوري مهدي هموش ويقني وي قرآن ختمك هموش ويقني وي قرآن دوش وجاري ختمي دوش وجاري ختمي لشافعي واتوا فرميتي قرآن ملا تمني حو صالانا لبر كردوا ولا تمني دا صالانا موطأ ملا بر كردوا موطأ إيكيا ما يمالك رحمه الله على كل لمباروا أقرب ماني شد ببيسين زور براسي حتى بغوية فرمي لا بابير موا أحمد كوري منيع بوم ينقراوتو رحمتي خوالي بكوا وتويتي شل دان صالة هموس يا شوجاري من قرآن ختمكم شل دان صال سي شوجاري يرجع القرآن ختمكم رحمة الله عليه أبو محمد ابن اللبانة توا فرمي حفظت القرآن ولي 5 سنين قرآن لبر كرد من مشان يقبو بين صار عمره بوك قرآن كقرآن لبر كرد أبو عبد الله كري بشري قطان فرمي كسم نبي نوا بقدر أبي سهل كري زياد هر آيتك إلى قرآن بيو جوان دريك على قرآن أشتيك بيو إلى قرآن جوان آيتك بيو درك كسم نبي نوا لو روانقوا بقي أبو سهل كوري زياد جوان آيات دركا لقرآن بو أو شتيك أيوه فرمي وكان جاغرون فرمي هاو سيمان بو وكان يودي مصالاة الليل شو نجي زورك والتلاوة قرآن زورك فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عينيه أو أن ده قرآن يا أخوان أو أن السري يكرد قرآن أو أن قرآن يا أخوان أدو القرآن لبرشاوية هل آياتي كبواية أما قصيك عربة أرن أبكو الله لبرشاوية بو قوة حفظ بو قوة حفظ هو كل السيري ابن تيمية وكاتي وصي كان طلب كاني والكنار كان شي وصي كان لو رانقا ألين كاتي قصيك أدود علو مكان لبرشاويتي كامي بيو ايوا وكامي شي نبي ويلا كاب جيت يلا هل وها لا محمد كوري احمد خيان طواها توا أفرمي أم بياوة إيشي أبو بس خزمتي نابينا كان يكر إيشي أبو خزمتي كي يكر خزمتي نابينا يعني يكر حتى ألين لجيان ناميها تو وتويتي حفتا نابينا فيري قرآن خواندن كردوا حتى على 70,000 بلام ذهبي أفرمي أما السهوة هات ابنس 70 نفسا فرميدي 70,000 يعني 70 نفسا نك 1000 حفتا كس نك حفتا أسر حفتا كس ما من صحيح إن شاء الله حفتا نابينا في القرآن خدم كردوا فبويا تماشاك أهل دين براسي إنسان مسلمان وخزمتي همشتيكا خزمتي همشتيكا مزقوت إيشي هموك وملقاكا ما مصاي مزقوت إيشي هموك وملقاكا ما مصاي مزقوت قاضية محكمة دزقاي ربو نوي تونتو تجي تجي جنانة دزقاي تجي تيرورة دزقاي فرمانقاي تشاك سازي وعشتوائي وصلحي بين خلقه فرمانقاي عشتوائي وينام شاك سازي كوملايتي شي بيدلن مزغوتهم هم صا دات جاي باري كاسيتيا مزغوتهم هم صا من كين هشني نخوين دواريه مزغوتهم هم صا قتاب خانيه مزغوتهم هم صا بيمانغا وزانكويا همو ايشي مزغوتهم هم صايك ببي اوي لبري اوي جزاك الله يا لي مكان بس هيرش ايش مكان السريع الوم زغوت الله سروا عفرتان بخوا باب زن من زكي 15 عفرت نخوي نمر في خوي نمر يكري حكومه يج مليونان دولار صرف مليونان دينار صرفك چندين مليون ندو نبيس ون 50 مليون ايش زور صرفك بو نهشت نخوي نمر بفضل إخوة أكريب بيئوي يكز دعميك لجهتي الرسمية ما بسمه أما خلقي خير خاز بله ما مصا جن طلاق دان باشكاتو جن مارا أوري صلحي عشاياريكا كيشي بيني خلق حلكا وكو خزمة مكردن أو خلق فيركا نحو صرف زانسي بسود زانسي بقلق حديث قرآن تفسير أويل الزانكو كان خيندري ليرة بطلبه وتريته لبشاء علم نافع وعلم بسود بقلق كان همو بوارك همو بوارك فبوي براسي خزمتي هي برشا وأكري لمزقوت كان وحقا لبري دسخوشي شان لي نكري دشاتي نكرين دشاتي سنجري لي نجيري هل بويا هل هو ربو ربوني فكري تندروي كي دجي فكري تندروي وسيته مزقوتا كانين اهلي مزقوتا كانين بلي والله امان دجي تندروي وسنوا زور جار تندي ورقيو بيديني هنيك بيدين وملحدشة هنيك جنجي حماسي هلانا هنيك قال سوكوتي تون رويبك هنيك جار بران بركاني جام بردنا دسيكو مال خلكي تون رو حماسي و تون رويب قرنا بر هرب حتى قصي هنيك لا يقولين و رج أواي ورجالات يكانيشة هو السلمين إن كيك لا أسباب كاني تون روبوني جنج بريتيل رتفعي ملحدك بيني كفرك أبا أخوا بيدينك بيني كاسي بيني غلطاءك أنا ولاتي إسلام بلاتفورم وكونغراء كادجي دين وخوا وبيغمر قساك وبرسال أخواك أي خوا ببرازة حرام كردو كاكا ما خلقت وراك ما خلق هانا دا تنرو بيت إما لولا برمان لا كومالي خلقي حماسي وتنرو بنتو وتنرو نبيت أم لا ودي هالي أنا ناو هاري أنا كات فبوي او بيامي من زغوتيتي او بيامي ما مصاح لي قرتو بيامي كي زور بيروز وزور قورشا قورت لا هني عقل هني فكر هني بيرو بوچون كا وانا يري انجب خيت السريان وباسيان كيتو گەورەیان کەیەوە هەروەها بابێکی ترمان خوێن باب و استحبابی تەحسینی سەوتی بالقورآنی و تەلەبی القیراءەتی من حەسەنی سەوتی ئەو من بەڵێ و تەلەب القیراءەتی من حسن الصوت والاستماع إليه وطلب القراءة ممن حسن صوته سنة دنت بقرآن خوش كي وداواي قرآن خندن بكي لكسيك و دني خوشا دني كاريجرا وجويل بقريت لأنس واتو فرمي أبو موسى الأشعري شوكيان يا بابلم ابو عثمان النهدي افرمي نهيج اوازك نهيج مزمارك نهيج طنبورك يعني وشون بلي عود وكمان او جورش ثاني كلا ادوات كانوا على تكاني موسيقى فرمي هيج من بينيوا احسن من صوت ابي موسى الاشعري جوان تربية لصوت أبو موسى الأشعري خوش تربية لصوت أبو موسى الأشعري إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته برنجيب وكردين والله حزم أنا كر بقرة بخواني أو ندني خوش مش بلقي لسروي إنسان دني خوش بوتشيكا قرآن خوش ويستكا أبو يبي أمري خوافر معي صلى الله عليه وسلم لن بابا خوين من لعن جير وبابا زينوا القرآن بأصواتكم قرآن بدم تنشيب كان جوان تركنوا بزياتر برازي النوى لا قاسمي كري أبي بزوها توا عليه كانت ابن عمر قيشت يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى حتى خر وامتنع من قراءة ما بعدها قيشت آية قليا حتى أكون داية عرزة نيتواني لو دواب خينيت لابن شهاب وهاتو فرمي السعيد كوري جبير برنجيب وكردين ترجيعي أكرت ترجيع أقل بكما كردي أقل بر بيسي نبي زور نزيك اللي ويبلي دني ألا رانوي شي أكرت دني ألا رانوي ويش بيغمر بيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم جوايك دني ألا رانوتو بالقرآن أنا لو بلاني جبير برنجيب كان دن ألا رانوي ألا رانوي دن بيغمر يقول دني ألا رانوتو هنيك الأهل علم فرمون نا لسر عجل وبهي أن خد زن كاتيا لسر عجل ويزن قصبك لرينا ويج لدني دروس تبي الله بلام أوي صحيح أنا خير أوي صحيح أنا خير بهي عجل كي نبو دني لران دوتا إن فتحنا لك فتح المبين إن فتحنا لك فتحا مبين خير دو صلاة وسلام خير السبي هل هلا عمشة وتوفر مك يحيي كوري وثاب دنگی زور خوش ول قرآن. الله والله اون دنگی خوش و ام بینی حزم کرد سری ماش کرد. اون دنگی خوش. فرم کاتی بر نجی بکرد با یک جولا دلم مزگ و تک حس بینی کرد. یک جولا کس جولا اینی کرد همی گویی دنگی کرد اون دنگی خوش. عدود کس دلم مزگ و نیه. کان لیس فی المسجد احد. هلوها إسحاق يقول إبراهيم الطبرية فرمي كسم نبي نوا زور لخوي بترسي زور خوي بكم بزاني وزور أميدي با بشاكي خلق به بقي فضيل كوري عياض رحمه الله كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة قرآن كي زور بخمجين وخمجين وأخوين زور تام دار لسرخو بيبا لكردن كأنه يخاطب إنسان أدود قصة لغل ظلامك أكا قصة لغل بلان بلك يكا أقر تيبر بوايا بلاي آياتيك باسي بهشتي تيب بوايا بهشتي تيدا بوايا دوباري أكردو داوي لخوا أكل لفضل إخوي ونوجيشي بشو بدانشتانو أكرد حسيريا بودا أخذ لمزقوت ونوجي لسر يكرد حل سلتاي شو نوجي أكير حتى خوي لي أكوت توزيك أخوت باشان هلا زيادة سيكرده شو مش كردن وهكذا خوي بهاته دوباره أخوته أما إيشي بو حتى وكو بياني وأي فرمو أيان فرمو ويقال أشد العبادة ما كان هكذا قرسترین عبادت کامه یا او یا تو زیب خیو بیکید و تو زیب خیو بیکید و جربوه اللهی قرسترین عبادت قرسترین عبادت بته بد انسان زور عسانه همشو اطوانین هلسین حتی بهنی شو نوشکی بیانیش نخوین بر رجوبین هر خریق نوش بین و رجو کشی دمش ما بر رجوبی رجی دو رجی توانیم المهم ما وی توانیم اما برداوم بین برداومی هم کسی پی نکری یعنی تو زیب خوی سرخی بشکنی مجا هلسی شو نوشکی سرخی بشکنی مجا هلسی شو نوشکی یعنی هم قرصو نارحتا بابی کیتر بابا کیتر با درسی دعات و بیه قیق ولی من بقولی ولی من خوش و رحمان لیف کن من گیت بصر غایبی غمر کان صدیق و شهید و صالح کان سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک